أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 46 في مدارسة كتاب الداء والدواء. والإمام ابن القيم وهو يستعرض لنا عقوبات الذنوب والمعاصي قال في العقوبة 50، ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، يعني إن الذنوب والمعاصي تبقى سبب في إن الشيطان يستحوذ على الإنسان، وإنه للأسف الشديد يقوي الإنسان شيطانه عليه. قال: وجيش يقويه به على حربه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، وصاحب لا ينام عنه ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كيف ننجو من الشيطان وهو يجري منا مجرى الدم؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نبهنا في 7 مواضع في كتابه العزيز من خطورة أمر الشيطان، فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وذكر ذلك في سورة البقرة 2 في قوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذا العدو المبين يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعلنا نتعزز به سبحانه وتعالى ونتحصن بأسمائه وصفاته، فقال في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. 3 أسماء لله تبارك وتعالى علشان نتحصن من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فبالتالي هذا عدو مبين يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإن. لأن الشيطان يدخل على ابن آدم من 7 أبواب، من باب الكفر عياذا بالله، إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء، فهو يفعل ذلك أن يوقع الإنسان في الكفر عياذا بالله. والأمر الثاني أن يوقعه في باب البدعة حتى يفسد عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي يفسد العمل، ثم يكون دخوله عليه من باب فعل الكبائر، لأن ربنا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم يكون دخوله من باب تصغير الصغائر، لأنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فيدخل عليه من هذا الباب. ثم يدخل عليه من باب تلويث المباح. والمقصود بتلويث المباح انه يفسد على الانسان امر هو في اصله مباح، وكون الانسان ياكل يشرب يلبس يتنزه ينام، كل دي مباحات، لكن يفسدها بالنية الفاسدة، ياكل ليتقوى على معصية الله، ويتنزه في الاماكن اللي كلها مخالفات ومنكرات، وينام وهو عازم على فعل سوء، وهكذا. والامر السادس انه يخليه دايما يقع في المفضول ويترك الفاضل عشان يبقى رصيد الحسنات اقل. فمثلا افضل شيء يعمله انه يصلي الفريضة، فاذا به يشغله بالنافلة، يقعد يصلي قيام ليل ويفوت صلاة الفجر علشان لا ينال، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فيجعله يعمل المفضول ويترك الفاضل. والباب السابع انه يوقعه عياذا بالله في شياطين الانس، يسلط عليه شياطين الانس، فقد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل ومد حوله الاشراك، يعني حطت له فخ في كل حته، ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم، لا يفوتنكم ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار. آدي كيد الشيطان وعداوة الشيطان وحقد الشيطان للإنسان، بقى هو ابن آدم يدخل الجنة ونبقى احنا من أهل النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة. وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، عشان كده يعاديه، عشان كده عدو مبين، ولذلك يحقد عليه ويحسده، كما كان أصل العداوة لما حسد إبليس آدم، ولما تكبر فلم يسجد لآدم لما أمره الله بالسجود له، قال: فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذا البلية. عارفين ودت الزانية عياذا بالله أن لو كانت كل النساء زواني، أهو ده بقى يبقى عايز الكل يشاركوا في هذا البلاء، وهو اللعن والطرد من رحمة الله. إذ فاتنا شركة صالحيهم في الجنة، فبالتالي نوقع غالبهم إلا عباد الله المخلصين، فلا سلطان له عليهم، نوقعهم فيما وقع هو فيه من النار عياذا بالله. وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته، قال لنا ينبغي أن تتحصنوا منه، ينبغي أن تحذروا من فتن الشيطان، لأن الشيطان له حيل مختلفة. ومن يتتبع خطاب القرآن عن الشيطان يجد هذا واضح وبين. فالشيطان يستخدم الوسوسة ويوسوس للإنسان، كما وسوس للأبوين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. والشيطان يسول للإنسان ويزين للإنسان سوء الأعمال، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، كما قال ربنا تبارك وتعالى، وبين لنا ربنا سبحانه أن من حيل الشيطان أن يستخدم سلاح من أسلحته وهو الوعود والأمان، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يستخدم أساليب مختلفة ومنها الضغط النفسي على الإنسان، ويستغل بعض الأشياء اللي هي نقاط ضعف للإنسان. ربنا قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فيبقى عايز يكئب الإنسان وعايزه دايما في أحزان علشان يبقى صريع للإحباط والاكتئاب واليأس والقنوط، وهو يعلم أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فخطته الشيطانية إنه يوقع الإنسان في هذا، عشان كده دايما نبقى على عكس هذا الحال. الشيطان من أساليبه إنه يخوف الإنسان، كما قال ربنا تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وبالتالي يخوفوا من الطاعة، يخوفوا إنه يمشي الطريق. تلاقي ناس للأسف الشديد وقعت في فخ الشيطان فيخاف يلتزم، يقول لك أنا خاف يا عم أبقى على طريق ربنا فأبتلى، أنا خاف يا عم أبقى مطيع لله سبحانه وتعالى فيحصل لي مشاكل فخليني كده كويس. وهذا من فعل الشيطان لا محالة ولا ريب في ذلك. وبالتالي ناخد بالنا بقى من خطط الشيطان ومن أساليب الشيطان في إغواء بني الإنسان من هذه الحيل المختلفة، من تسويل، من تغرير. وغركم بالله الغرور، يوقعه في الغرور وينفخه ويخليه عنده اعتداد بذاته، ويوقعه عياذا بالله في خطر الكبر لو معرفش يجيبه في باب اليأس. وهم أربع حاجات لازم نحضرهم جدا، هم دول مداخل الشيطان اللي بيها بيستحوذ على الإنسان. إيه الأربع حاجات؟ رقم واحد الغفلة، لأنه إذا ذكر الله خنف، عشان كده ربنا قال إيه؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فأول ما الإنسان يغفل، وأول ما الإنسان يسرح، وأول ما الإنسان يتوه، وأول ما هموم الدنيا تبقى متكركبة فوق دماغه ويبتدي بقى ما يبقاش مركز في أوراده في أذكاره وعباداته، الشيطان يستحوذ عليه. الأمر الثاني يدخل عليه في باب الغضب، يقعد ينرفزه ويعصبه ويستفزه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. استفزاز الشيطان. فكده النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل انتفخت أوداجه وشه بيطلع شرار قال أما إني أعلم كلمة لو قالها هذا ذهب ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالغضب جمرة ينفخ فيها الشيطان عياذا بالله. الأمر الثالث يدخل على الإنسان من باب الحزن. احنا قلنا بقى انه عايز يكئب الإنسان لانه هيوصله لليأس والقنوط. الأمر الرابع يدخل عليه من باب الشهوة، واللي يطالع ما كتبه العلماء سلفا وخلفا في هذا الباب، ورجعوا كتاب إغاثة اللهفان في مكايد الشيطان للإمام ابن القيم، ورجعوا كتاب مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا، وذكر فيه أشياء كثيرة من خطط الشيطان وما قال سلفنا الصالح عن خطر الشيطان وكيفية الوقاية من مكايد الشيطان. فبين إنه مكيدة الشيطان الكبرى إنه يوقع الإنسان في خلل في العقيدة. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق، فيقول الله تبارك وتعالى فيقول من خلق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه يعني وسواس الشيطان. والشيطان يستخدم حبائل مختلفة، قلكم يستخدم جدا قضية الشهوات، لذلك يستخدم النساء ليوقع بالرجال، لأن كيد النساء شديد وعظيم على الرجال، وده تفسير الآية إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم. الصحيح أن هذا هو كيد المرأة في الإيقاع بالرجل، الرجل يضعف جدا حينما تغويه امرأة وبالتالي يقع فريسة لهذا، إنما كيد الرجال فهو عظيم أيضا، لكن بقى في أمور الرئاسات والحصول على الأموال والدخول في حروب وأشياء من هذا يكيد فيها الرجال. فالشاهد إنه المرأة يستخدمها إبليس كسهم لا يخطئ به من يغويه، حتى أن الحسن ابن صالح كما أورد ابن أبي الدنيا في كتاب مكائد الشيطان كان يقول: سمعت أن الشيطان قال للمرأة: أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ، وأنت موضع سري وأنت رسولي في حاجة، يعني في الإيقاع بالرجال، وإلا ليس هذا ذما للنساء بطبيعة الحال، وإنما يعلم ضعف الرجال هنا، كما قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. عشان كده جاء التحذير من شر هذه الفتن، وربنا قال: زين للناس حب الشهوات فجعل على رأسها النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. وقال سعيد بن المسيب: ما بعث الله نبيا إلا لم ييأس إبليس أن يهلكه بالنساء، يعني للمبالغة في أنه دايما الشيطان يعلم أن هذا الأمر الذي لا يخطئ به أمر الفتنة، وغالب فتن الناس تكون في هذا الباب كما هو معلوم. فبالتالي يبقى بيدخل من أربع حاجات: الغفلة، الحزن، الغضب، الشهوة. ومن هنا لابد أن نتحصن، وهذا يكون بأمور علشان نبقى في حرز من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أحراز من الشيطان، فمعلوم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، يعني في اليوم والليلة، كانت له حرزا من الشيطان. ومعلوم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن مما يتحرز به من الشيطان قراءة آية الكرسي، لا سيما أن يقرأها الإنسان دبر كل صلاة، ويقرأها في أذكار الصباح والمساء، ويقرأها عند النوم. وقد جاء أن آية الكرسي العاصمة من الشيطان في قصة أبي هريرة لما كان على زكاة الفطر وكان حارسا عليها، وأتاه الشيطان وكان في آخر القصة أن نصحه بقراءة آية الكرسي، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الشيطان وأنه صدقك وهو كذوب. وذكر ابن أبي الدنيا قصة مثلها عن أبي أيوب الأنصاري وعن معاذ بن جبل وعن زيد بن ثابت، ولا شك إنه القرآن خير عاصم من الشيطان. وذكر قيس بن الحجاج كما أورد ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب مكائد الشيطان أنه قال: قال شيطاني: دخلت فيك وأنا مثل الجزور، وأنا فيك اليوم مثل العصفور. قال: قلت ولم ذاك؟ قال: تذيبني بكتاب الله عز وجل. يقول: أنا أعلم إن الشيطان لم يعد له علي هذا النصيب لإدماني لكتاب الله عز وجل. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليضني شيطانه كما يضني أحدكم بعيره، يتعبه يشقيه. ولذلك كان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: شيطان المؤمن مهزول ضعيف. ليه؟ لأنه بذكر الله يخنس، إذا ذكر الله خنس. فمن أعظم ما يتوقى به كثرة الذكر. فالشيطان يضع خطمه على قلب ابن آدم، يبقى عنده حاجة كده زي ما يكون في أنف الفيل، ويبقى عامل زي كده السماعة بتاعة الدكاترة، فيضع هذا القرطوم على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله فنس، وإن نسي الله انتقم قلبه. وكان أبو الجوزاء يقول: والذي نفسي بيده، إن الشيطان لازم بالقلب، ما يستطيع صاحبه أن يذكر الله تبارك وتعالى. فأول ما الإنسان يجد عافية ويجد قوة ويذكر الله عز وجل ويلح بالذكر ويلاقي حضور قلب عند الذكر، تبقى دي علامة على الصحة وعلامة على حياة القلب. إنما تايه طول الوقت وشارد طول الوقت وما بعرفش أركز، ودايما ما بقاش عارف أخشع في صلاة، ولا بعرف أصلا إن أنا أبقى مركز في مجلس علم، دايما تايه، يبقى هذا من مدخل الشيطان على الإنسان. فأتحرز منه بإيه؟ إن أنا أدمن الذكر، لا سيما ما ورد، قلنا آية الكرسي، قلنا إنه يقرأ بالمعوذتين، لا سيما طبعا سورة الناس، إنه يقرأ بآية الكرسي خاصة، ويجعل كذلك قراءة القرآن بشكل عام ديدنه، فهذا يعصمه إن شاء الله من الشيطان. فبالتالي علينا إن احنا دايما نبقى على ذكر من الرحمن. ايه تاني بيعصم الإنسان من مكايد الشيطان؟ لا شك طبعا أمر الإخلاص، لأن هو نفسه قال كده: إلا عبادك منهم المخلصين. فكلما الإنسان يحرر نيته ويهذب هذه النية من حظ النفس، يعصمه الله عز وجل من الشيطان. يعني إن الإنسان يبقى متجرد لله تبارك وتعالى، فإخلاصك خلاصك. ومن هنا يبقى الإنسان عليه أن يعود ويصحح نيته كل شوية ويحاسب نفسه. من الأشياء كذلك اللي بتعصم من خطر الشيطان أمر التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن كان الله كافيه فإن الله سبحانه وتعالى يحصنه، اللي هو إيه؟ إننا أستعين بالله تبارك وتعالى وأسأله جل وعلا أن يحفظني من خطر الشيطان، وآوي إلى الركن الشديد الله سبحانه وبحمده يعصمني. أليس الله بكاف عبده؟ صلى الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من كل بلاء وفتن. هناك بعض التعوذات الواردة في السنة المطهرة ينبغي للإنسان أن يتعاهدها. فمن ذلك أن يقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فيستعيذ من مداخل الشيطان ومن حيل الشيطان. وكذلك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول: أعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ودي رقية يرقي بها الإنسان كما بينا من قبل، لما يبقى بيجيله كوابيس يبقى عليه إنه يقرأ بهذه الكلمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل الصحابي على إنها رقية تهاويل. التهاويل يعني إيه؟ يعني الكوابيس. فمن قالها ذهب ما به من أمر الجاثوم وأمر الكوابيس اللي بتعتري كثير من الناس. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وفتنة. أيضا إنه يقول، وقد أورد هذا ابن أبي الدنيا كذلك في كتاب مكائد الشيطان، إنه عليه أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فمن فعل ذلك كان في حرز من الشيطان، وهذا ما جاء أن الشيطان أراد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يده شعلة من نار وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل وقال له بهذه التعويذة: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، وفي رواية من شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فعلينا أن نتعوذ بهذه التعوذات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الصبيان، كان يعوذ الحسن والحسين، فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. فلا شك إنه مثل هذه التعوذات حصن حصين للإنسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم، أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، والحرب دائرة بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان وبين حزب الرحمن وحزب الشيطان، وأقام طوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر، هنقعد طول عمرنا في هذه الحرب مع الشيطان التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه وبحمده. ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو سبحانه وبحمده، وكفى أن يكون ربنا سبحانه وتعالى المشتري. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. والثمن المبذول في هذه السلعة سلعة الله الغالية، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، وهذا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه. ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة الجهاد، وبالتالي اللي يضيق مفهوم الجهاد ويظن إن مفهوم الجهاد يقف فقط عند جهاد العدو الخارجي يبقى ما فهم معنى الجهاد على حقيقته. علشان كده الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في الجزء الثالث منه وهو بيتكلم عن هدي خير العباد في الجهاد والمغازي والسرايا، قال انه معلوم ان الجهاد ذروة سنام الاسلام، وانه اعلى المنازل للمجاهدين، ومعلوم منزلة الشهداء في ركاب الصديقين والنبيين. فقال ان الجهاد في واقع الامر انواع: يجاهد بالقلب والجنان والدعوة والبيان، ويجاهد بالسيف والسنان. وقال انه ربنا سبحانه وتعالى اول ما امر النبي صلى الله عليه وسلم امر بالجهاد في مكة، ولم يكن ثمة جهاد عسكري، فقال في سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهد بالقرآن، جاهد بالحجة والبيان وبتبليغ القرآن. وذكر أيضا أمر جهاد المنافقين، وده لا يشرع بالجهاد بالسيف وإنما أيضا بالحجة والبيان، فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال الإمام ابن القيم: وجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار. وقال إنه من جملة الجهاد جهاد الإنسان لنفسه، وهنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال الجهاد أربع مراتب بضوء ذلك: جهاد النفس، وهذا يكون بالعلم والعمل والدعوة والصبر اللي هي صورة العصر. جهاد النفس أجاهدها عشان تتعلم، أجاهدها عشان تعمل بما تعلمت، أجاهدها في أن تصل ما وصلها إلى الناس، أجاهدها في الصبر على كل ذلك، فهذا جهاد النفس. أما جهاد الشيطان، وهنا بقى محل الشاهد، قال فهو على مرتبتين: جهاده على دفع ما يلقي الشيطان إلى العبد من الشبهات والشكوك، ودي لعبته إنه يلعب على الإنسان في إفساد عقيدته بإيه؟ بالشبهات، بالشكوك، بالتسخطات. وجهاده فيما يلقي من الإرادات الفاسدة، خطرات السوء، الشهوات، الأشياء اللي تصد عن سبيل الله. قال وهذا جهاده يكون باليقين والصبر. اليقين علاج الشبهات، والصبر علاج الشهوات. لذلك قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. دول أئمة الدين، دول طفوة الصالحين اللي عندهم هذا الصبر اللي بيجاهدوا به حيلة الشيطان في الشهوات، وعندهم اليقين اللي بيجاهدوا به حيلة الشيطان في الشبهات. قال الإمام ابن القيم: ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه. الناس تيجي تقول: هو ليه ربنا خلق الشيطان؟ ليه ربنا خلق الشيطان يا جماعة؟ ما كان الناس تبقى في حرز من ذلك، وكانت تبقى في مأمن من ذلك، ليه؟ فأحد الحكم بيبينها لنا هنا الإمام ابن القيم، وبيقول لأن ربنا بيحب الجهاد، ولأنه هذا يدل على صدق الإنسان، وبالتالي إن جاهد في الله حق جهاده، فجاهد شيطانه، وجاهد نفسه الأمارة، وجاهد المنافقين، وجاهد الكفار، فهذا يدل على صدق الإيمان. فلأن الله يحب هذا جعل أمر مجاهدة الشيطان، فالله أحب شيء إليه الجهاد، وأهل الجهاد أرفع الخلق عنده درجات، وأقربهم إليه وسيلة. فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته. لو جينا نسأل السؤال ده: ما هو أثمن شيء في الإنسان؟ إيه أثمن حاجة؟ هل يعني في جوارحه، العينين، الأذنين، الوجه، أيما كان من الجوارح، إيه أثمن ما عند الإنسان؟ قلبه بلا شك. ليه؟ لأنه محل نظر الرحمن، ولأنه مستودع الإيمان. مش ربنا قال سبحانه وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ يبقى الإيمان بيتحط فين؟ في القلب. مش النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالقلب أشرف ما في الإنسان، فهو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. فولاه أمر هذا الحرب، وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه. ربنا قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهنا بقى قضية الملائكة التي تحفظ المؤمن من الجان. فلا شك إن لكل عبد، كما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لكل عبد حفظ يحفظونه لا يخر عليه حائط، أو يتردى في بئر، أو تصيبه دابة، حتى إذا جاء القدر الذي قدر له خلت عنه الحفظة فأصابه ما شاء الله أن يصيبه. يبقى معنى مهم أوي: نحن بحفظ الحفيظ، ولولا حفظ الحفيظ لهلكنا. فلولا أن ربنا حفظنا ما ما كناش هنقدر على كل الفتن دي، ولا نقدر أصلا على الثبات ولا الاستقامة، وإنما هذا بحفظ الحفيظ. عشان كده يا جماعة، اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وحسد الحاسدين وعين العائنين وسحر الساحرين وشر كل ذي شر، يا ربنا يا حفيظ يا كريم. فلازم نبقى فاهمين انه ايه اللي بيخلي الانسان على الجاد، حفظ الحفيظ له. فربنا سبحانه وتعالى يوكل جندا من الملائكة تحفظ الانسان بامر الله، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة من الله تبارك وتعالى، وينصرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. اصبر، ده هي كلها أيام معدودات، وهو صبر هذه الدنيا، ثم بعد ذلك النعيم المقيم يا عبد الله. ومن هنا نفهم هذا المعنى، إن كل واحد مننا كما هو معلوم له ملك يحفظه، وله في المقابل كذلك قرين من الشياطين. ومن هنا بقى، أي الحزبين عندنا أقوى؟ يا ترى بقى، الملائكة التي تحفظ الإنسان، ولا عياذا بالله يكون الشيطان هو الذي يستولي على الإنسان؟ وورد أن لكل إنسان لمتان، لمة من الملك ولمة من الشيطان، فإذا كان لمة الملك فاحمد الله واشكره، وإذا كانت لمة الشيطان فتعوذ. يعني الإنسان مننا كده يلاقي أنه سبحان الله ربنا محبب إليه باب من أبواب الطاعات، ويبقى عايز يعمل الخير، فهذه من لمة الملك. ويجي في وقت تاني يلاقي عكس ذلك، يلاقي الإعاب بالشر، ويلاقي التكذيب بالحق عياذا بالله. فإذا كانت لمة الملك، فعلى الإنسان أن يحمد الله تبارك وتعالى إنه أحاطه بمن يذكره. أما إذا كانت الثانية فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فبالتالي أي الجند حولنا، جند من الملائكة ولا جند الشياطين؟ قال ثم أمده الله سبحانه بجند أخر من وحيه وكلامه. يبقى الحفظ الأول وخط الدفاع الأول من الملائكة، وخط الدفاع الثاني من القرآن، من الوحي، من كلامه سبحانه وتعالى. فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته، ومددا إلى مدده، وأعوانا إلى أعوانه، وعدة إلى عدته، وأيده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا. أدي خط الدفاع الثاني، الأول الملائكة، الثاني الوحي، الذكر، القرآن، الثالث العقل. فلما يبقى من أولي الألباب، ولما يبقى من أهل الرشاد، فده يعصمه، وهي دي العواصم من الفتن يا جماعة. وبالتالي أي حاجة من الحاجات دي لو للأسف الشديد مش عندنا على جهة التأييد من الله تبارك وتعالى، خلاص الإنسان يبقى سهل جدا فتنته. إنما لما يبقى ربنا حفظه بشيء من هذه الأشياء، تلاقي بينه وبين الخلل والذنب والاضطراب والوقوع في هذه الفخاخ الشيطانية بينه وبينها مسافات، لأن ربنا حاميه وحفظه. فالعقل بلا شك من جند الله تبارك وتعالى، بيقول وزيرا له ومدبرا وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له العلم، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. السؤال، هو احنا عندنا يقين بالكلام ده؟ طبعا. طيب اليقين علامته اعمال مش ادعاءات. احنا عندنا يا جماعة يقين بالكلام ده، ان اعدى عدونا الشيطان، انه لابد ان نتحرز منه، انه لازم نبقى فاهمين خطره ومكايده، ولا هو لازم الانسان يصاب بمس او يصاب بسحر او يصاب في حاله في اشكاليات ما يعرفش اسبابها، فيبتدي يقول انا لازم بقى دلوقتي اسال حد من المشايخ علشان خاطر فعلا انا الدنيا متبهدله معايا على الاخر، انا للاسف الشديد مفيش حاجه تكمل عندي ابدا، اي حاجه دايما تقف، الارزاق واقفه دايما، متعطل موضوع الجواز طبعا، البنات بقى وتأخير الزواج مع المشاكل اللي موجودة في واقعنا النهاردة، واللي بتبتدي تقول أنا مبتلاه، وللأسف زي ما بنشوف في واقع الناس النهاردة آثار الحسد وآثار تسلط الشياطين على البني أدمين، لغاية ما نرى أثر ذلك في موت ناس ويموتون فجأة في ريعان شبابهم، وكلنا يرى هذه المآسي. هو لازم يحصل ده كله عشان نفوق؟ وهذا من العذاب الأدنى، كما قال الله جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فيا جماعة الموضوع أقسم بالله العظيم بقى شر مستطير، حاجة يعني نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وفتنة. عندنا مشاكل واقعية في أحوال المسلمين تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى تنبه ويقظة، اضطرابات شديدة جدا بسبب طبعا الضيق اللي بيحصل، تغييب حقيقة الدين عن المسلمين بسبب فتنة الدنيا. والنهاردة ما تفعله قنوات التواصل في ان ما فيش حد راضي مع الاعلانات دي ومع ما يرون من احوال، وتسمعوا بقى كل يوم والتاني انه فلان الفلاني اللي كان شغال يوتيوبر وقاعد بقى يتباهى بحاله وقاعد بقى بيصور كذا، وفلانة اللي كانت بتعمل اصلا مقاطع من جوه بيتها، وسبحان الله ماتت فجأة، وسبحان الله كل ده راح، ونقعد بقى كل شوية نقول العين بتدخل الناس القبر. والمشاكل دي هي النفوس بقت مريضة قوي كده ليه؟ هو الخبائث دي بقت زايدة قوي قوي كده ليه؟ هو الناس ناسية ربنا كده ليه؟ هو حزب الشيطان بقى متغلب كده ليه؟ للأسف الشديد. طب وانا اعمل ايه بقى في الهم ده؟ ما انا عايش في الواقع ده وفي العالم ده وفي الزمن ده، اتصرف ازاي؟ اتحصن. ولازم كل شوية نوصي بهذه الوصية، يا جماعة التحصينات منهج حياة، يا جماعة اقسم بالله لو تعلمون ما اعلم لا كانت محافظتكم على أورادكم شيء من أساسيات الحياة. يعني يبقى بالنسبة لي أكل وشرب، يعني أنا مش عايز أقول يبقى واجب عندي الصلوات الخمس، لكن ده يبقى أمر اضطراري ويبقى أمر إلزامي، وأول ما يحصل إني أتهاون في شيء من الأمور دي أقول أنا اللي استاهل، أنا اللي استاهل لأني ما اتحصنت، وأنا عارف الخطر الشديد ده، وأنا شايف غلبة حزب الشيطان للأسف الشديد في واقع الناس النهاردة. فيا جماعة لازم ناخد بالنا وناخد بهذه الأسلحة الإيمانية والتحصينات. فالإمام ابن القيم ذكر لنا مجموعة أشياء، ربنا سبحانه وتعالى أمد العباد بها لكي يدخلوا هذه الحرب ويكونوا على أهبة الاستعداد. قال: فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. أنا أقول لكم من الواقع، هو دايما لما بنيجي ننصح الناس وييجوا يستشرنا ناس كتير، وبقت هي دي تقريبا الاستشارات الشبه يومية، أنا مبتلى في أعراض من التعطيل، أنا مبتلى بمشاكل نفسية واضطرابات شديدة، أنا بيحصل لي حاجات غريبة، أنا بتجيلي كوابيس، أنا بشكل يعني زائد عن الحد جدا. فلما بنيجي ننصح الناس نقول لهم إيه؟ خدوا بالكم، هي التحصينات دي الدواء، بس زي أي دواء في الدنيا ممكن جسمي لا يتفاعل مع هذا الدواء لأني باخده غلط، باخده بطريقة غلط، أو بستخدم جرعة غير كافية، فالدواء اللي ما يتاخدش بجرعته الدقيقة وفي أوقاته هيبقى تأثيره ضعيف، وبالتالي لو الجسم أصلا عنده مشاكل وما بيتفاعلش مع المادة الفعالة في الدواء بيحصل إيه؟ إنه ممكن يجيب مضاعفات كمان، وممكن تبص تلاقي الإنسان ده يبتدي يقول الدواء عمل معايا مشاكل، وده اللي بيحصل لما بنقعد نقول اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا آية الكرسي، افعلوا كذا وكذا من التحصينات، هيجي يقول لك أنا عملت الكلام ده أصلا الدنيا زادت بالنسبة لي. ليه بقى؟ علشان لا أحسن تعاطي الدواء. طب وإزاي أحسن تعاطي الدواء؟ ببساطة، هو الذكر ده ينبغي أن يكون ذكر قلب ولسان، هي مش آية الكرسي هقعد أكررها كده وخلاص، هو مش حاول اسمع سورة البقرة واقرأها كده وخلاص، لازم تطلع من قلب موقن متوكل حسن الظن بالله. فدايما نبص نلاقي مثلا حد متأخر في الزواج فبدأ ياخد التحصينات دي، ومنها تبقى دواء ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويبقى علاج لما في صدره، ويبقى طاعة تستنزل الرحمات، فضلا عن انه يكون علاج لو كان في اي عرض واي سبب اخر. لكن لو قلب متسخط، اهو بقى ايه، انا متأخر في الجواز والناس كلها من اللي حواليا اتجوزوا وانا اللي زي ما انا، ما هو انا الدنيا شد علي انا، وظروفي المادية اسوأ ما يكون، والناس يعني عايشة حواليا، فأصلا أنا مش عارف يعني اشمعنى أنا اللي بيحصل لي كده، فعنده تسخطات واعتراضات وآفات قلبية، ومن هنا لما بيجي ياخد التحصينات ما بتعملش التأثير المطلوب. فدايما نوصي قبل ما نقول يا جماعة تحصنوا من الشيطان وتحصنوا من حيل الشيطان، نقول بس خدوا بالكم قبل ده كله لازم نشتغل على القلب أولا، نبتدي نسمع ونقرأ ونعيش معاني اليقين والتوكل وحسن الظن بالذات. ثلاث حاجات دول أسمع كتير على موضوع اليقين عشان فعلا أشحن قلبي وأبتدي أقول لنفسي أنا موقن موقن، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة لما كان الرجل قال له أنه أخي مرض فقال اسقه عسلا، فقال سقيته فلم يبرأ، قال اسقه عسلا، قال سقيته فلم يبرأ، قال اسقه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيه، فسقاه عسلا فكان أن شفي مما كان فيه. أهو ذا بقى بيعلمهم اليقين العملي، صدق الله وكذب بطن أخيه. فحاض أقول اقروا آية الكرسي، قرينا آية الكرسي وزي ما احنا، اقرأ بالفاتحة، اقرأ بخواتيم سورة البقرة، اقرأ بالمعوذات، اقرأ بما ذكر أهل العلم كما أورد الإمام ابن القيم في الوابل الصيب وكما أورد غيره من العلماء فواتح سورة الصفات. افعل هذه الأشياء، وغالبية الناس اللي بتيجي تسألنا في الكلام ده يقول أنا ببقى زي الفل لغاية قبل النوم، الدنيا بقى بتبقى صعبة جدا لأن الشيطان يتخبط الإنسان عند ذلك. ومن هنا لازم يبقى الإنسان واخد باله، فمن الرقى المطلوبة جدا أن يقرأ الإنسان بسورة الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين. طب والأدلة فين على الكلام ده؟ هذا الكلام من أين أتيتم به؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن شركا. والعلماء على القول بأن أمر الرقية أمر واسع، احنا فصلنا الكلام ده في أول محاضرة في شرح هذا الكتاب وبينا الحجج الشرعية في هذا الباب. وبالتالي أوصي نفسي وإياكم بمثل هذه الأشياء وتعاهد القرآن، والله عز وجل قال وننزل من القرآن على أحد قولي المفسرين بأن من للتبعيض، يبقى مش كل القرآن ولكن بعض القرآن يكون شفاء لإنسان دون إنسان، وبالتالي بعض القرآن يكون كذلك وتأثيره في شفاء ما في الصدور معلوم. فيا جماعة الأمر ده اللي هو إيه بقى؟ إن الإنسان يشتغل على نفسه، يشتغل على قلبه، قضية اليقين وقضية العلم النافع، علشان يجد الإنسان التحصين الحقيقي لهذه المشاكل. قال ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبره واللسان ترجمانه واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه الله السيئات ويدخله الجنات، وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه، وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون، كما قال الله جل وعلا أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون. وعلم سبحانه عباده كيفية هذا الحرب والجهاد فجمعها لهم في أربع كلمات. إيه بقى الأربع كلمات؟ عشان خلاصة أمر المجاهدة دي ما جاء في آخر آية في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو، وهي القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر مقاومته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة. إن الإنسان يستدفع هذا البلاء من عدوه بأول شيء يصبر نفسه، فقلنا الزمن جزء من العلاج، فأول حاجة اصبره. الثاني حاجة مصابرة العدو بإيه بقى؟ بإنه لا يكون له استحواذ على القلب. هنتكلم دلوقتي على الشيطان، أصبر على حيل الشيطان، فمش كل ما الشيطان يوزني على حاجة أجري عليه. احنا قلنا إن ده ضابط علينا إن احنا ننضبط بيه جدا. فاكرين لما قلت لكم إنه هو الشيطان بياخد معانا وقت قد إيه عشان يوقعنا في الغلط ولا بنصبر؟ فلو كنا بنصبر وبناخد يعني فعلا الاستعدادات القوية علشان مش كل ما يجي لي حاجة في دماغي أقع فيها. الأمر الثاني بقى إن الإنسان ياخد باله إنه الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، فيبتدي يحرس هذا القلب. وده النصيحة اللي قالها شيخ الإسلام لابن القيم رحمهما الله، واللي قال عنها ابن القيم إنها من أفيد الفوائد، أنها من أكثر الفوائد اللي استفادها من شيخ الإسلام، لما قال له إيه؟ اجعل قلبك كالقارورة، يعني زي الإزاز، الكوباية الإزاز مثلا، قال له خليها كده وليست كالإسفنجة. لأنه لو النهاردة كوباية ومقفول عليها من فوق وهي إزاز، تيجي أي حاجة من بره تضرب في الجدار الزجاجي. وإزاز ليه؟ علشان خاطر الواحد كأنه جوه الكوباية دي، فيبقى شايف الخطر وفي نفس الوقت محمي بالزجاج. وبالتالي مش كل حاجة يعني أفتح لها قلبي، مش كل شبهة، مش كل حاجة تخطر بالبال أفتح لها القلب. هي دي النصيحة الذهبية عشان أصابر العدو. أصابره إزاي؟ أحرس قلبي من خطرات السوء، من الشبهات، من أي شيء يعكر حالي مع ربي. آدي الأمر الثاني. قال بقى بعد كده، قال ورابطوا. المرابطة يعني إيه؟ قال بقى إنه الإنسان ياخد باله من المداخل. هو الشيطان هيستخدم إيه؟ هيستخدم الجوارح، هيستخدم إيه؟ العين اللي هتبص على حرام، واللسان اللي هينطق بحرام، والأذن اللي هتسمع حرام، والبطن اللي هتاكل لقمة حرام، واليد اللي هتلمس حرام، والرجل اللي هتمشي في مشوار حرام. قال فهذه الصغور، صغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. فالمرابطة لزوم هذه الصغور. المرابطة عارفين حرس الحدود، فنعمل ايه بقى؟ دلوقتي حدود البلد من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية والشمالية والجنوبية، واحنا عندنا هنا على الحد ده لازم نعمل ابراج مراقبة ونحط قوات حرس حدود. ايوه، لانه ممكن العدو يجي لنا من هنا او من هنا او من هنا. النقاط دي، ونحط نقاط تفتيش، ونعمل كل التجهيزات والتحصينات اللازمة عشان ما يجيش العدو من اي جهة من هذه الجهات. هيستخدم ايه بقى؟ هي دي الجهات اللي ذكرها، العين، الاذن، اللسان، البطن، اليد، الرجل، 6 حاجات هيفصلهم لنا بعد كده الامام ابن القيم، ويقول لنا كل مدخل من المداخل دي نحفظه ازاي علشان الشيطان بيستخدمه في عداوته لنا وفي الاجهاز علينا. قال فالمرابطة لزوم هذه الصغور، ولا يخلي مكانه فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. لا، السكة سلكة، راح داخل من الحتة الفاضية دي، الحتة اللي ما فيهاش تحصينات. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان مكان. وصلوا بيقول إيه؟ ابن القيم عظيم في تشبيهاته. بيقول إيه؟ بيقولوا أنتوا مش واخدين بالكم هو إيه اللي حصل يوم أحد؟ لما سابوا المكان أجهز العدو على الصحابة رضوان الله عليهم، فقتل واستشهد 70 من خيار الصحابة عشان سابوا المكان. وهو نفس الحكاية، لما سيب المكان الشيطان على طول هيهجم علي من السكة دي. لما فسد سماعه وبقى أصلا مغرم بالأغاني ومغرم بالكلام الباطل ومغرم بالنقاشات اللي ما لا تسمن ولا تغني من جوع، بقى مشغول بكده، فخلاص كده السكة سلكت للشيطان، لأنها مش متحصنة بسماع القرآن، بسماع العلم النافع، بسماع الكلام الطيب. فبالتالي لما فسدت خلاص يبقى على طول بقى من هنا اخترق الشيطان قلب الإنسان ودخله من سكة لهو الحديث، ودخله من سكة الكلام الباطل. وبالتالي تيجي بعد كده تقول هو أنا حالي عامل كده ليه؟ هو ليه الشيطان فعلا بيوقعني كده؟ عشان عارف المدخل اللي يوقع فيه الإنسان، النظر، الكلمة. واحد بيحب الفضفضة وبيحب الكلام وبيحب انه يقعد يتكلم بشكل عام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في حادثة الإفك قال لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. المشكلة فين؟ الكلام الكثير. وبالتالي هي دي بقى، فحيستعرض لنا الإمام ابن القيم هذه المداخل ويقول لنا بقى كيف نتحصن من هذه الثغور التي قد يستخدمها الشيطان. وهذا ما سنعرفه في اللقاءات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا وإياكم من شر الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون، نعوذ بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلقت وزرأت وبرأت، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأت في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. رب نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون بك ربنا مغرورين. نعوذ بك من عضال الداء وسيء الأسقام، ونعوذ بك من درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعض العطاء. اللهم نسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن يذكر بك ولا ينسى. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. إنك سبحانك وحدك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.